أن يسلك طريقه إلى الله عز وجل لا بد أن يتجاوب مع هذا الطريق تجاوبا حسيا وتجاوبا شعوريا وتجاوبا قلبيا. يتمثل هذا في قوله صلوات الله وسلامه عليه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. من رضي بالله ربا، هذا نموذج راق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يرضون بالله لهم ربا هم الذين يعرفون حق الربوبية جيدا، هم الذين يدركون قيمة الرب لفظا ومعنى ومدلولا. إن الرب هو الخالق، إن الرب هو الرازق، إن الرب هو المحيي، إن الرب هو المميت. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل أتتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الرب هو المحيي، هو المميت، هو الخالق، هو الرازق. عندما ندرك هذه المعاني جيدا لربنا جل وعلا، نكون قد رضينا حقا بالله ربا. من رضي بالله ربا، وينتقل بعد ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالذي رضي بالله ربا الى درجة اخرى من المعرفة والإدراك والوعي والفهم والعمق، وبالإسلام دينا. إن الإسلام شريعة الله عز وجل إلى البشرية جمعاء، إن الإسلام نظام الله عز وجل إلى الأرض بأسرها، إن الإسلام عدالة السماء إلى الأرض. فهل عرف المسلمون طريقهم إلى الإسلام؟ إن الإسلام هو الذي جعل قلب المسلم يرق لحال أخيه ويشفق عليه. إن الإسلام هو الذي جعل المسلم لأخيه المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ألم يقل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل اتخذنا الإسلام دينا كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ هل سلكنا مسلك المسلمين؟ وهل سرنا كثيرة السابقين؟ وهل انتهجنا منهج خاتم الأنبياء والمرسلين في معرفتنا لهذا الدين وتمسكنا بالصراط المستقيم الذي جاءنا به رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهو يبين لهم حقيقة إسلامهم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فأين المسلمون من توجيهات الإسلام التي بينها لنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة المسلمون، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهل صدق المسلمون في حياتهم التي يعيشونها وفي مجتمعهم الذي هو مجتمع المسلمين، هل طبقوا هذه المعاني التي جاء بها سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ المسلم أخو المسلم. أيها الإخوة المسلمون، أصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، ولن تصلح سرائر المسلمين إلا إذا انتهجت نهج نبيها وسلكت مسلك رسولها صلوات الله وسلامه عليه. نحن مسلمون، وعندما نقول هذه الكلمة إنما نقولها اعترافا وإقرارا بأن خضوعنا ليس خضوعا لبشر، إنما هو خضوع لله رب العالمين خالق القوى والقدر. أيها الإخوة المسلمون، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، الإسلام شريعة الله لهذه الأمة وهو هداية الله للبشرية جمعاء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. إنه الإسلام، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نقلة ثالثة في الحديث بينها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: إذا رضينا برسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإذا رضينا برسالته، فما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، اتباعه في كل أمر أمرنا به وحثنا عليه، لأن اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم منجاه لهذه الأمة وترك لكل ما نهانا عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به ودللتكم عليه، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. فهل أخذ المسلمون بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل انتظم عقد المسلمين تحت راية الإسلام، راية محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أسئلة تتوارد على الخاطر وتعن لقلب الإنسان المعنى المتفكر عندما يرى أحوال المسلمين الآن، إن أحوالهم تحتاج إلى مراجعة سريعة، إن هذه الأمة تحتاج إلى عودة سريعة إلى ربها، إن الآيات تمر عليها ليل نهار، فهل آن لهذه الأمة أن تنتبه من غفلتها وأن تستيقظ من سباتها؟ أيها الإخوة المسلمون، إذا رضي بالله ربا، إذا رضي المسلمون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وجبت لهم الجنة، هذا الجزاء. يسمعها أبو سعيد الخدري راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجب لها ويقول: أعدها يا رسول الله، إنه يريد أن يتملى وأن يزداد استماعا لا إلى شهوة أذن، لاستماع إلى شيء فاسد خبيث، وإنما يزداد استماعا من لسان طاهر هو رسول لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجه: أعدها يا رسول الله. ففعل وأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة، ثم زاد عليها قال: وأخرى يرفع الله بها المؤمن. وكأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق في ذات نفسه وفي حياته الرضا بالله واتباع الإسلام واختيار منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرى يرفع الله بها المؤمن 100 درجة في الجنة. قال: ما هي يا رسول الله؟ يرفع الله بها المؤمن 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وهي مرتبة عليا من مراتب الإيمان لا تعدلها مرتبة، لكن الوصول إلى هذه المرتبة دونها نظام عجيب وتربية سديدة، إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ظل يربي عليها أتباعه في مكة قرابة 13 عاما، يتحملون ضربات الأعداء ومواجهات الجهلاء وكفر الأعداء في كل ناحية، وهم صامدون صابرون، حتى إذا ما جد الجد ودعا داعي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. عندما نزلت هذه الآيات وكانت للمسلمين دولة في المدينة المنورة تتمثل شريعة ربها وتسلك سبيل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ما تردد واحد عن رفع راية الجهاد، لأنهم علموا أن في الجهاد عزا لهم ونصرا لدينهم ونشرا لدعوة ربهم، وليست نصرا لهم كبشر، إنما هي نصر لله ولدين الله رب العالمين. وهذا المعنى لابد أن يكون متحققا في نفس كل من يجاهد في سبيل الله عز وجل. واسمعوا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما سماتهم؟ ما صفاتهم؟ هل يأتي الله بقوم همل؟ كلا، إنما يأتي الله عز وجل بقوم لهم سمات ولهم صفات، وصفهم الله أولا بأنه يحبهم وأنهم يحبون ربهم جل وعلا. ونحن نعلم أن المحبة لمن يحب دائما متبع، دائما إن المحب لمن يحب يتبع دائما ويرضى بما يأمره حبيبه، لأن حبيبه لا يأمره بشر أبدا، وخاصة إذا كان الحبيب هو ربنا من فوق سبع سماوات لا يأمر بشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحبهم ويحبونه، إنه تجاوب حب. أيها الإخوة المسلمون، يحبهم ويحبونه، ما أوصفهم؟ أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. معنى أذلة على المؤمنين ليس المقصود الذل كلا، وإنما المقصود أنهم هينون، كل واحد منهم يتعامل مع أخيه بلين ولطف وهينة، هين مع أخيه، لا أن تكون هناك شدة أو عنف من المسلمين بعضهم مع بعض. كلا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة أقوياء على الكافرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، غلظة قوة شدة عنف مع الكفار، لا أن تتهاونوا مع الكفار وتكونوا أشداء على أولياء الله من المؤمنين من إخوانكم. ليست هذه سمات المؤمنين، انقلبت المعايير وانقلبت الأمور وأصبح الأمر لا يعرف له وجهة، وليس هناك من وجهة سديدة إلا حيث نتلقى تعليماتنا من أوامر ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، هذه صفات المجاهدين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإياكم أن تظنوا أن هذه المؤهلات تأتي عفوا أو تكون بسهولة في مجتمع، إنها تأتي بعد مران طويل ومدارسة كاملة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فضل الله، ليس كما يقول بعض الناس إن الأمر سهل، كلا، لا بد من تربية، لا بد من تنشئة على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نقف هنا قليلا. ولا يخافون لومة لائم، من الأمثلة التي نعتز بها في تراثنا، لا يخافون لومة لائم. نحن في ذكرى الإسراء والمعراج، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرحلة، ثم لما عاد أنكر عليه المنكرون من المشركين وحاولوا أن يستقطبوا رأسا من رؤوس الإيمان إلى جانبهم، إنهم زرعوا شبهة في مجتمع الكفر في مكة، فبحثوا من أقوى رجل مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر الصديق، فذهبوا إليه يقولون له: أرأيت إلى صاحبك هذا الذي يقول إنه أسري به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عاد في ليلة واحدة؟ شبهة. فانظروا رد الصحابي الجليل: ولا يخافون لومة لائم. فليذهب العقل بعيدا، ولتذهب الأفكار الأرضية بعيدا، وليذهب كل واحد منهم إلى أي مكان يريد. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بهدوء المؤمن وثقة المسلم في ربه جل وعلا ثم في نبيه وفي صدق نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. أو أخبركم بذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان أخبركم فقد صدق. إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ ولا يخافون لومة لائم، لا يقولون عن المؤمن إنه مجنون. ومما نراه عجيبا في دنيا هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخافون لومة لائم، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم. مصعب بن عمير، مصعب الخير، معلم القرآن الأول في المدينة المنورة، الداعي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، عندما وقعت غزوة بدر وأسر أخوه أبو عزيز ابن عمير، يقول مصعب للذي أثر أخاه وقد رأى رجلان من المؤمنين يقبضان على أخيه أبي عزيز، قال مصعب بعد أن رأى أخاه أسيرا وهو كافر، قال له: شد عليه وثاقه، شد، يقول الاثنين اللي مسكين، شد عليه وثاقه، فإن له أما غنية تفديه بمال كثير. فقال له: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ أنا أخوك. هذه إيه؟ يعاتبه، يلومه. فقال له مصعب بمنطق المجاهد الذي لا يخاف في الله لومة لائم، قال: لا، لست أخي، هذان أخواي دونك. أخوة الإسلام أولى من أخوة النسب. إن كانت أخوة الإسلام موجودة أولى من أخوة الدم والأرض. اتركوا هذه الجاهليات واعرفوا هدفكم وطريقكم. إن طريق الجهاد واضح، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، لا فرق بين هذا وهذا. إنها مهمة المسلمين الآن تحرير أرض المسلمين من أعداء الله عز وجل، ليست مهمة جنس ولا لون ولا لسان ولا أصحاب بقعة، إنما هي مهمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأقول كلمة أخيرة لتعلموا تماما أن المجاهدين في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ودورة الزمن تدور وعجلة الإسلام باقية. ألا إن رحى الإسلام دائرة تدور مع الإسلام حيثما دار. لقد أعطانا المجاهدون الأفغان درسا عمليا في أنهم لا يخافون لومة لائم، لا من شرق ولا من غرب. ذهب جماعة منهم إلى أمريكا يشترون أسلحة بأموال اقتطعوها من الذين تبرعوا من المسلمين الأطهار الأبرار، وهناك استقطبوهم إلى البيت الأبيض وتقابلوا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه السياسة أقولها تسجيلا لحالة شاهد معي. فلما التقى الوفد برئيس الولايات طلعت الإشاعات والدعايات المغرضة لتشوه هذه الصورة الجهادية الحية، وقالوا إنهم هناك ذهبوا يستنصرون بأمريكا على روسيا، لكن الواقع كان غير ذلك. كان رئيس الوفد عندما التقى برئيس الولايات المتحدة دعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام، قال له: إننا جئنا هنا نشتري بأموالنا، فإن أعطيتمونا أخذنا ما نريد، وإننا ندعوك إلى الإسلام. عندما يسمع واحد كلمة أن أفغاني يدعو إلى الإسلام يظن أن هذا هراء يدعو امريكيا او رئيسا لدولة كافرة الى الاسلام يظن ان هذا هو هذا هو الواقع يا اخوة الاسلام. هذا هو الواقع. ان الذي تدعوه الى الاسلام اذا رفض الدخول فيه فانه في واقع الامر لن ينصرك ابدا. انه رفض الدخول في دينك فكيف يقبل ان ينصرك على عدوك؟ والاعداء كلهم واحد والكفر كله ملة واحدة. وما ينبغي علينا ان نستنصر بكافر على كافر، فنحن مسلمون وجهاد الاسلام ينبغي ان يكون خالصا للمسلمين، لا ان يدخل فيه كافر او ملحد او فاجر او منافق. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المسلمون، واخرى اعدها الله للمؤمن، يرفع الله بها المؤمن 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. ليس المهم ان يدخل الجنة، لكن دخول بدرجات كما بين السماء والارض. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال المجاهد او الجهاد في سبيل الله. درجة الجهاد في سبيل الله يرفع الله بها المؤمن 100 درجة في الجنة، انها درجة لا تعدلها درجة كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول للمسلمين احرصوا على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله قد يكون باللسان، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالنفس، وقد يكون بكل ما تقدر ان تجاهد به في سبيل الله. ايها الاخوة المسلمون، نحن في حال تحتاج الى يقظة. هناك مجاهدون في ارض الاقصى وفي فلسطين يحتاجون من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الى وقفة، وقفة لله رب العالمين. وسوف يحاسب الله عز وجل كل قادر على ان يدعم هؤلاء ويمتنع، سوف يحاسبه الله. وما علينا الا ان نبلغ. فذكر انما انت مذكر، فذكر ان نفعت الذكرى، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. تحتاج الى دعم من كل ناحية من النواحي، لكن لا باسم شعب، كلا، انها دعوة باسم الاسلام وتحت راية الاسلام. يلتمع المسلمون ويلتئم الشمل ويجتمع هذا الشتات، ويصبح المسلم اخا لاخيه المسلم، سواء كان من بلده او من غير بلده. دعوا هذا النتن وهذا العفن. لقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان مقتلة ستكون في اخر الزمان بين اليهود وبين المسلمين، ولم يقل بين اليهود وبين شعب كذا، ولا بين اليهود وبين المصريين، ولا بين اليهود وبين كذا، وانما قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيختبئ اليهودي وراء كل حجر وكل شجر الا شجر الغرقد، فانه من شجر اليهود. يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم، لم يقل يا فلسطيني ولا يا شامي ولا يا ليبي. واياكم ان تظنوا ان عداوات الاعداء انما تستهدف شعبا بعينه، انها تستهدف عقيدة، عقيدة نعتز بها وندين الله عليها ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا عليها وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. هذه العقيدة هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن وعاها المسلمون اتحدوا، وإن لم يعها المسلمون فإن حياتهم ستظل كما هي في شتات. أيها الإخوة المسلمون، يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي، فتعال فاحفظ. يوم أن يعرف المسلم لغة الحجر ولغة الشجر وما ذلك على الله بعزيز، ويوم أن يؤهل المسلم نفسه لهذه الصفة الرقية، مسلم مسلم، هذه صفة ينبغي أن نلتزم بها لمدلولها كاملا، يومها سوف ينتصر المسلمون بحول الله وطوله على أعدائهم، ويومها لن تكون هناك أحقاد ولا مؤامرات ولا إحن ولا بغائن ولا كراهيات تطرح في ساحة المسلمين فتشتت شملهم وتفرق جموعهم وتبدد قوتهم وتجعلهم ضعفاء أمام أعدائهم. إنهم يضربونكم بيد واحدة، تكونوا يدا واحدة على الأعداء. إن عارا على أمة أن تعرف أن أعداءها يتحدون لضربها، ثم بعد ذلك تتعامل مع الأعداء وهي مشتتة مفرقة موزعة. إسلامكم يقول: جمعوا قلوبكم، يجمعوا شتاتكم، واتحدوا فيما بينكم، وائتلفوا فيما بينكم. إن ألفة الإسلام أولى وأخوة الإسلام أبقى، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويحفظها على دينها ورسالة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة التي هي في أمس الحاجة إلى وحدة الصف وتآلف القلوب وجماع الشتات وجمع الشتات. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبصرنا بعيوب أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.